بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 33 بعد 104، ووصلنا إلى 3 مقطعات صغيرة، قد تكون صغيرة في العدد ولكنها اختبي وراءها معاني أو معان كثيرة. طيب، دعونا نبدأ بالمقطع الأولى ورقمها 235. أبا عبد الإله معاذ إني. وقال: إجابة لمعاذ الصيدواني وهو يعذله على تهوره. وفي رواية: وقال لمعاذ وهو يعذله على تقدمه في الحرب، يعني يقحم نفسه في الحروب. طبعا هذا الكلام 323 سنة كان عمره، يبدو أنه بعد أن خرج قليلا، أو بعد أن خرج من السجن بفترة قليلة، لأنه تلبى ربما، أو قيل أنه دعا النبوة وسجن في 20 من عمره أو أقل شوي، ومكث 2 في السجن وخرج، يعني عمره 22 سنة. فهو لما رآه هذا الرجل عبد الإله أبو معاذ، أو معاذ أبو عبد الإله، قال له: يا زلمة أنت متهور، خذ على رأسها قليلا، يعني اهدأ. شوف الجواب، شوف القصة. طبعا الخبر طويل سأريده في مظانه، يعني في المكان الذي ورد فيه. وقال لمعاذ وهو يعذل على تقدمه في الحرب. ومعاذ هو أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل ابن إسماعيل اللاذقي. ذكر أن المتلبي قدم عليه سنة 326، ودار بينهما حديث طويل، وصدقه في أمر نبوته في النبوة وبايعه. طبعا لما تقول لي 326 معناته هذا بعد اتهامه بالنوم، ما أظن أنه كان، يعني كان قد خرج من السجن في هذا العام تقريبا. وخبره الطويل هذا ذكره ابن العدين في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب في الجزء الثاني، وهذا هو بغية الطلب، وسأقول الخبر لأنه خبر مهم، وجزء أيضا أن الناس تعرف لما قيلت هذه القصيدة. قال أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي: قدم المتنبي اللاذقية في سنة 29 و300. إذا 326، إذا في مشكلة في التاريخ، نيف يعني يا 321 أو 22 أو 23، حينئذ يمكن أن نقول إن الحادثة في ظرفها الزماني صحيحة. سنة 29 و300، وهو كما عذر، يعني قالك عذر تعذيرا الغلام نبت شعر عذاره، وهو كما عذر وله وفرة إلى شحمتي أذنه، يعني ثائر شكل متمرد، شعر الكثيف، ويعني وشعر لحيته قد نبت، وضوى إلي، يعني تجأ إليك، فأكرمته وعظمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته. فلما تمكن الأنس بيني وبينه وخلوت معه في المنزل اغتناما لمشاهدته واقتباسا من أدبه، وأعجبني ما رأيت، قلت: والله إنك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال لي: ويحك، أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسل. فظننت أنه يهزل، ثم فكرت أني لم أحصل عليه كلمة هزل منذ عرفته، فقلت له: ما تقول؟ فقال: أنا نبي مرسل. قلت له: مرسل إلى من؟ قال: إلى هذه الأمة الضالة المضلة. يعني حتى الخبر في طرافة، حتى لم يكن صحيحا، في جزء من الطرافة، في جزء من حقيقة أن المتنبي ينظر إلى الناس. مو قال، شرحناها في الحلقة السابقة، قال: أرى أناسا ومحصولي على غنم، وذكر جود ومحصولي على الكلم. يعني أنا شايف ناس بس غنم أولى الناس، يعني رعاع. قال: إلى هذه الأمة الضالة المضلة. قلت هذا أبو معاذ يقول له: تفعل ماذا؟ قال: أملأها عدلا كما ملئت جورا. هؤلاء المهديون، يعني هذا في، يعني إذا كانت القصة مصنوعة وهي أقرب إلى الصناعة، لكن نحن نذكرها في يعني كاملة في المكان الذي ذكرت فيه عند ابن العدين، فهي فيها إشارة إلى أنه شريف النسب، أو أنه من الأشراف أو من العلويين، كما أيضا أخذ بهذه التهمة. قلت: تفعل ماذا؟ قال: أملأه عدلا كما ملئت جورا. قلت: بماذا؟ قال: بإدرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاع وأتى، وضرب الأعناق وقطع الأرزاق لمن عصى وأبى. فقلت له: إن هذا أمر عظيم أخاف منه عليك أن يظهر. وعذلته على قوله ذلك، فقال بديها، يعني ارتجالا: أبا عبد الإله معاذ إني خفي عنك في الهيجة مقامي الأبيات. فقلت له لما ذكرت أنك نبي مرسل إلى هذه الأمة أفيوحى إليك؟ قال نعم. قلت فاتل علي شيئا من الوحي إليك. فأتاني بكلام ما مر بسمعي أحسن منه. طبعا لو ذكرت لكم ستعرفون أنه ما مر أسوأ منه. لا لا، لأنه مصنوع، لا يعني لا يمكن أن يكون إنسان يحب الفصاحة كمعاذ أبي عبد الإله وشاعر عظيم كالمتربي يقول كلاما تافها مثل هذا الكلام. سنرى. فاتل علي شيئا من الوحي إليك. قال فأتاني بكلام ما مر بسمعي أحسن منه. فقلت وكم أوحي إليك من هذا؟ فقال 100 عبرة و14 عبرة. قلت وكم العبرة؟ فأتى بمقدار أكبر الآية من كتاب الله. قلت ففي عبرة طبعا زي سورة يعني في اعتبار يعني. قلت ففي كم مدة أوحي إليك؟ قال جملة واحدة نزل عليه القرآن مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن منجما على يعني 23 سنة، هو نزل عليه دفعة واحدة، وحي أتاه من السماء فق فإيش فألقى في روعه كل هذه الآيات جملة واحدة. قلت فأسمع في هذه العبر أن لك طاعة في السماء، فما هي؟ قال أحبس المدرار، يعني أحبس المطر لقطع أرزاق العصاة والفجار. قلت أتحبس من السماء مطرها؟ قال أي أو إي والذي فطرها. أفما هي معجزة؟ قلت بلى والله. قال فإن حبست عن مكان تنظر إليه ولا تشك فيه هل تؤمن بي وتصدقني على ما أتيت به أو أتيت به من ربي؟ قال إي والله. قال سأفعل فلا تسألني عن شيء بعدها حتى أتيك بهذه المعجزة ولا تظهر شيئا من هذا الأمر حتى يظهر. يعني صار يعمل معه زي بدايات الدعوة إنه والله لما تؤمن بي أكتم الإيمان حتى ما يعني يثور الناس ضدنا أو يتهموننا بالجنون حتى يقعدنا ولا تظهر شيئا من هذا الأمر حتى يظهر. وانتظر ما وعدته من غير أن تسأله. فقال لي بعد أيام أتحب أن تنظر إلى المعجزة التي جرى ذكرها؟ قلت بلى والله. فقال لي إذا أرسلت إليك أحد العبيد فاركب معه ولا تتأخر ولا يخرج معك أحد. قلت نعم. فلما كان بعد أيام تغيمت السماء في يوم من أيام الشتاء وإذا عبده قد أقبل فقال يقول لك مولاي اركب للوعد. فبادرت بالركوب معه وقال أين ركب مولاك؟ وقلت أين ركب مولاك؟ فقال إلى الصحراء ولم يخرج معه أحد غيري. واشتد وقع المطر فقال بادر بنا حتى نستكن معه من هذا المطر فإنه ينتظرنا بأعلى تل لا يصيبه فيه المطر. قلت وكيف عمل؟ قال أقبل ينظر إلى السماء أول ما بدا السحاب الأسود وهو يتكلم بما لا أفهم. يعني هو المطر نازل على كل بقاع الأرض أو بقعة في الأرض لكن هو المتربي واقف على تلة والمكان الذي يقف فيه لا يصيبه فيه شيء من المطر فهذه هي المعجزة. فالعبد أبو عبد الإله هذا معاذ يقول للعبد كيف فعل ذلك يعني كيف صارت له المعجزة؟ قال رأيته يكلم الله ويكلم بكلام لا أفهمه. هذا وصلنا إلى هنا. قال وكيف عمل ذلك؟ قال العبد يعني أقبل ينظر إلى السماء أول ما بدأ السحاب الأسود وهي يتكلم بما لا أفهم ثم أخذ الصوت فأدار به في موضع ستنتظر أو ستنظر إليه من التل وهو يهمهم والمطر مما يليه ولا قطرة منه عليه. فبادرت ما حتى نظرت إليه وإذا هو على تل على نصف فرسخ من البلد فأتيته وإذا هو عليه قائم ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة. يعني إيش واقف ما عليه من ذلك المطر قطرة واحدة. وقد خط في الماء إلى ركبتي الفرس والمطر في أشد ما يكون ونظرت إلى نحو 200 ذراع في مثلها من ذلك التل يابس. يعني مو بس المكان الذي يقف فيه على متر مترين 200 ذراع والذراع يعني تقريبا أكثر من نصف متر قليلا يعني حوالي 150 متر 140 متر ما في قطرة مطر واحدة من ذلك التل يابس ما فيه ندى ولا قطرة مطر. فسلمت عليه فرد علي وقال ما ترى؟ مين بيحكي له ما ترى؟ المتربي. فقلت أبسط أبو عبد الإله هذا معاذ فقلت أبسط يدك فإني أشهد أنك رسول الله. فبسط يده فبايعته بيعة الإقرار بنبوته ثم قال لي ما قال هذا الخبيث لما دعا بك يعني عبده؟ فشرحت له ما قال لي في الطريق لما استخبرته فقتل العبد. والله أنا أصدق أنه قتل العبد أكثر بكثير من أن أصدق أنه ادعى النبوة يعني لأنه كان بطاشا وأكثر مرة قلت كان يحب منظر الدماء، فقتل العبد وقال الأبيات الشهيرة: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق، محتقر في همتي كشعرة في مفرقي أو في مفرقي. وأخذت بيعته لأهلي، هذا معاذ أبو عبد الإله أخذ بيعته لأهلي، ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشام. هاي الجزء من العبارة فيه صحة، أعتقد أنه ثور الناس، لا ادعاء النبوة، لكن كما قلت ألصق به ادعاء النبوة من أجل إيجاد طريقة لمحاربته. أنت يعني ذاك أسهل شيء أن تقاتل باسم الدين، إنه هذا يعني ادعى النبوة وخرج على الإسلام وكافر ومارق وزنديق ومهرطق، فيجب أن نستأصل شأفته. لكن هو ربما الأصح أنه ثار مطالبا بحق ما، الله أعلم ما هو، قد يكون لأبائه أو قد يكون لنسبه أو قد يكون ثأرا عندما قد يكون أبوه قد قتل أو أخفي، يعني من حياة المتنبي كلها غموض. لكن أنه ثار على الدولة نعم، أما ادعاء النبوة فمشكوك فيه، بل إنه أضعف من أن يصدق، أن يصدقه طفل صغير. إذا قال: ثم صح بعد ذلك أن البيعة عمت كل مدينة بالشام، وذلك بأصغر حيلة تعلمها من بعض العرب، هو منع المطر، هذه حيلة، وهي تسمى صدحة المطر، يصرفها بها عن أي مكان أحب بعد أن يحوي عليه بعضا وينفث بالصدحة التي لهم. وقد رأيت كثير منهم بالسكون، هذه منطقة، وحضر موت والسكاسك من اليمن يفعلون هذا ولا يتعاظمونه، حتى أن أحدهم يصدح عن غنمه وإبله وبقره وعن القرية من القرى فلا يصيبه من المطر قطرة، ويكون المطر مما يلي الصدحة، وهو ضرب من السحر، ورأيت له من السحر ما هو أعظم من هذا. وسألت المتلبي بعد ذلك: هل دخلت السكون؟ قال: نعم، ووالدي منها. أما سمعت قولي: أمنسي السكون وحضر موتى ووالدتي وكندة والسبع؟ شرحنا البيت. فقلت: ومن ثم استفاد ما جوزه على طغام أهل الشام، وجرت له أشياء بعد ذلك من الحروب والحبس والانتقال من موضع إلى موضع، حتى حصل عند سيف الدولة وعلى شأنه. قلت: والصدحة التي أشار إلى أنها تمنع المطر معروفة إلى زماننا هذا، هذا بحكي ابن العديم، وأخبرني غير واحد ممن أثق به من أهل اليمن أنهم يصرفون المطر عن الإبل والغنم وعن زرع عدوه أو عن زرع عدوه، وإن رعاء الإبل والغنم ببلادهم يستعملون ذلك، وهو نوع من السحر. طبعا في أشياء أخرى، لكن أنا يعني زي معجزات، وأنا ذكرتها بالمناسبة في روايتي ساحر أو مجنون، يمكن الرجوع إليها هناك. لكن فكرة، طبعا الخبر طويل، لكن لا أريد أن أذكر أكثر من ذلك مع أنني أطلت في الذي قلته. أنا كنت أريد أن أقول أو أصل إلى الخبر الذي يقول فيه سورة من سور القرآن أو عبرة من عبر التي أوتي إياها، إنها من الهزال ومن الضعف ما لا يمكن تصديقه، مما يدلك على أن القصة منحولة عليه. طيب نقرأ الأبيات الستة بعد هذه المقدمة الطويلة. قال المتنبي: أبا عبد الإله معاذ، إني خفي عنك في الهيجا مقامي، ذكرت جسيم ما طلبي، وأن نخاطر فيه بالمهج الجسامي، أمثلي تأخذ النكبات منه ويجزع من ملاقات الحمام، ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي، وما بلغت مشيئتها الليالي ولا سارت وفي يدها زمامي، إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل في التيقظ والمنام. أبا عبد الإله خاطب، لما قال له: يا أخي أنت تأتي بأمر عظيم، هذا معاذ يقول للمتربي: إن ما تأتي به سيؤدي إلى قتلك، وقد قتل وإن كان بعد حين. قال له أبا عبد الإله، يعني يا أبا عبد الإله، معاذ هذه بدل، أو يا معاذ، لكن أبا نصبت لأن المندى مضاف فيها، أبا عبد الإله ونصبت بالألف لأنها من الأسماء الخمسة، في حين معاذ لأنه علم يبنى على الضم، كقوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقوله تعالى: قالوا يا شعيب هذا منادى مبني على الضم لأنه علم. يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أول ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أبا عبد الإله معاذ اسمه هذا الأول لقبه. إني خفي عنك في الهيجة مقامي، خفي غير ظاهر عنك في الهيجة مقامي، مقامي منزلتي. يقول يا معاذ إنك لا تعرفني في الحرب لسببين: أنك تجهل مقامي ومنزلتي لأنك لم ترني فأنا خفي عنك، يعني خفاء مجازيا وقد يكون خفاء حقيقيا، بمعنى أن مثلك جبان شتموا من أول بيت، أن مثلك جبان فلا يدخل الحروب فلا يراني، كيف تعرف منزلتي في الحرب إذا لم تدخل الحرب لتشاهدني؟ فلا أنا رأيتك في المقارعين ولا رأيتك في المقارعين، فأنا خفي عنك في الهيجة مقامي، إذا منزلتي خفية عنك. ولو دخلت الحرب لرأيت منزلتي ولا علمت أو ولا علمت مقامي. وهذا طبعا في إشارة إلى قول عنتر الشهير، قال هل شهدت الحرب يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، لأنك ما شهدت الحرب، وأنت ما شهدت الحرب يا معاذ فأنت تجهل مقامي، خفي يعني جاهل أنت بمقامي. قال هل سألت الخيل يا ابنة، هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك، خذ الخبر من اللي شهدوا، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. فقال له خفي عنك في الهجة مقامي الطبيعي، لأنه واحد زيك جبان ما دخل معركة فكيف سيعرف منزلتي؟ فشتمه، مع أنه هذا قاعد بيسأله يعني إيش حنوا عليه وحدبا. طيب الإله يعني يا أبا عبد الإله، يعني يا أبا عبد الله. طب منين أجت الإله؟ أنا طبعا إيش أقرأ هذه الأيام بتمعن الكشاف للزمخشري، فهو في الحمد لله رب العالمين ذكر ذلك. ها شوف شو قال، قال والله، مش قال هو يشرح قول الله تعالى الحمد لله، والله أصله الإله، قال معاذ الإله أن تكون كظبية ونظيره الناس أصله الأناس، يعني الله أصل الإله والناس أصلها الأناس. قال شاعر يعني إن المنايا يطلعن على الأناس، على الأناس الآمنين، فحذفت الهمزة من الإله وعوض منها حرف التعريف، ولذلك قيل في النداء يا الله، فلا ينادى بوسيلة بين حرف النداء والاسم إذا كان معرفا بأل، يعني نحن نضع وصلة ما بين حرف النداء والاسم معرف بأل لكي نستطيع النداء هذا الاسم معرفا، فنقول يا أيها الناس، ما بقول يا الناس إلا الله، فنقول يا الله. قيل في النداء يا الله بالقطع، كما يقال يا إله، والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. طبعا أنا أقول لا، لم يغلب على المعبود بحق، لأن الآلهة الآن جمع إله، يعني إله الشمس وإله القمر وإله الظلام وإله النور وإله الخير وإله الشر وإله النار إلى اليوم تعبد، وآلهة الرومان كثيرة، فإله لم ينتصرف إلى المعبود بحق بل انصرفت إلى كل إله، كما أن النجمة اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا، وكذلك السنة على عام القحط، والبيت على الكعبة، فلما تقول بيت خاص قصدك الكعبة، والكتاب على كتاب سيبويه، وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود الحق، بالمعبود بالحق، هذا صح. ما يعني آلهة الرومان ما تقول عن واحد منها الله، تقول إله مثلا المطر، إله الخصب، تسميه إله وتضيف إليه إله ماذا، لكن لا تسميه الله، هذه صح. فقوله الإله على غلبت على المعبود بحق ليس دقيقا، لكن قوله الله هو المعبود بحق صح. وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق، لم يطلق على غيره، صحيح. ومن هذا الاسم اشتق تأله وآله واستأله، كما قيل استنوق واستحجر في الاشتقاق من الناقة والحجر. فإن قلت أاسم هو أم صفة، قلت بل اسم غير صفة، طبعا يخالفه كثير في ذلك لأن هذا معتزلي، ألا ترك تصفه ولا تصف به، طبعا هذه لغويا صحيحة، الصفة هي صفة لموصوف. لو قلت كريم فالله كريم، لكنها صفة لأنك تقول رجل كريم. لكن الله لا تقول رجل الله مثلا، حاشا لله طبعا، فلا يوصف بها، فهي اسم غير صفة. ألا ترك تصفه ولا تصف به؟ لا تقول شيء إله كما لا تقول شيء رجل، ونقول إله واحد صمد. فالواحد والصمد التي هي من أسماء الله تعالى صفات أيضا، كما تقول رجل كريم خير. وأيضا فإن صفاته تعالى لا بد لها من موصوف تجري عليه، فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها، وهذا محال. يعني على الأقل اسم واحد يكون اسما، أو واحد من هذه الصفات تكون اسما لا يوصف بها، حتى لا تكون كلها صفات، وهذا محال. فإن قلت هل لهذا الاسم اشتقاق؟ قلت معنى الاشتقاق أن ينظم صيغتين فصاعدا معنى واحد. وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أليها، يعني هو مأخوذ، نعم، مشتق من أليها إذا تحير. فالله الذي تتحير فيه الأفهام، ولذلك إيش قال الله تعالى؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن أخواتي دلها وعليها، ينتظمهما معنى التحير والدهشة، وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود وتدهش الفطن، ولذلك كثر الضلال في معرفة الله وفشى الباطل انتشر يعني، وقل النظر الصحيح. فإن قلت هل تفخم لامه الله؟ قلت نعم، قد ذكرت زجاج أن تفخيمها سنة، وعلى ذلك العرب كلهم، وإطباقهم عليه دليل على أنهم ورثوه كابرا عن كابر. طيب، إذا أبا عبد الإله معاذ إني خفي عنك في الهيجة مقامي. ثم قال في البيت الثاني: ذكرت جسيم ما طلبي وأنا نخاطر فيه بالمهج الجسام. جسيم يعني عظيم، يعني شيء كبير جدا. جسيم ما طلبي يعني جسيم طلبي أو جسيم الذي، فإن شئت جعلتها زائدة فقلت جسيم طلبي يعني العظيم من طلبي من غايتي، أو إن شئت جعلتها موصولة كأن تقول جسيم الذي هو طلبي، فصلته الخبر المبتدأ محذوف خبره طلبي. فإن جعلتها زائدة فنظائرها في القرآن وفي غيره كثيرة، فقوله تعالى مثلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هي فبرحمة، فالما زائدة. وقوله أيضا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف، أرجو أن أكون قد أخطأت، أيضا ما هنا زائدة. فإن قلت إن الله تعالى أدخل عليها حرف الجر الباء فلا تزاد إلا بعد حرف الجر الباء، فنقول لك إن عنترة قال يا شات، انظر ما قال العنترة، برضو استخدمها في غير حرف الجر الذي يعضد أن ما هنا زائدة. قال عنترة: يا شات ما قنص لمن، أو يا شات ما قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرمي. كأنه يريد أن يقول يا شات قنص، وربما يقصد عبلة التي حلت لغيره ولم وحرمت علي، ويتمنى أن تكون قد حلت له لأنها قد تزوجت بغيره. إذن ذكرت جسيم ما طلبي وأن، شوف خاطبه بال، أو ذكرت ربما هي خاطبه بالمفرد وخاطب نفسه بالجمع. وأن أنا لست واحد، أنا كثير في واحد. وأن نخاطر فيه، يعني المخاطرة اللي هي يعني المغامرة والمقامرة، نخاطر فيه بالمهج الجسامي. المهج جمع مهجة، والمهجة الروح، فنخاطر فيه بأرواحنا، يعني ندخل المعركة أو ندخل نخوض في معركة حقيقية من ناحية فنفوز فنحصل ما نريد، أو في معركة الحياة نقارع ما يريد أن يهزمنا في هذه الحياة من الظروف من الأحوال من إعراض الناس من وقوف بعضهم في وجهك، فأخاطر بالمهج الجسام حتى أصل إلى ما أريد. ثم قال في البيت الثالث: أمثلي، يعني يبدو أن يشتم أيضا في البيت الثالث، أمثلي أهل واحد، هذه الهمزة استفهام، هذا نوع الاستفهام بلاغي معناه النفي والتعجب والتوبيخ للآخر والتقريع. أمثلي تأخذ النكبات منه ويجزع من ملاقات الحمام، واحد في مثل عزيمتي تأخذ المصائب والكوارث والأحداث منه، هي تأخذ لكن أنا لا، يعني لا أذل لأخذها مني، لا أجعلها تهزمني، لا أجعل هذا الأخذ يكسرني ويجزع. والجزع قلة الصبر، وسبب قلة الصبر في شدة الخوف، يعني رأى مشهدا مرعبا فجزع، أو حلت به كارثة فوق الاحتمال فجزع. فالجزع ها نقيض الصبر تماما والاحتمال، قلة الصبر، ذهاب الصبر. ويجزع من ملاقاة، شوف الملاقاة مفاعلة من لاقة، وهذا يدل على المشاركة، أن الموت هو الذي أيضا يطلبني، مو أنا فقط يعني أقاتل الموت، الموت أيضا يقاتلني. من ملاقاة الحمام، والحمام بكسر الحاء طبعا هي الموت. ثم قال في البيت الرابع: ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي. طبعا ابن سيدة لعنوا على هذا البيت، بتحس انه يعني ايش اصاب شيئا في مشاعر ابن سينا، ابن سيدة عفوا. ايش قال؟ يعني غلوا وعلوا واستكبارا، هذا البيت بيحكي عنه. وعليه من الله ما يستحق، او بهذا المعنى انه يعني دعا عليه. طبعا شو البيت؟ البيت يعني معناه، يعني انا والله احيانا اتعجب، هؤلاء علماء، علماء وعلماء لغه ونحو وكذا، يعني نحن لا يعني لا نساوي التراب الذي على اقدامهم كثره ما غبروا في العلم وتعبوا. فشعر، شعر يعني مش عقيده، اخذه على العقيده. شو قال لك؟ ولو برز الزمان الي شخصا، والزمان هو الله او الدهر او يعني قدره الله. ولو برز الزمان الي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي، يعني لو تمثل الزمان في شخص فصار انسانا امامي لاخذت السيف فضربته به على راسه. فمفرق الرأس هذا يعني هنا مفرق الشعر، لخضب شعر مفرقه هذا الشعر، يعني ضربه على رأسه، يعني ضربة قاتلة، يعني لا يخاف من نكبات الدهر. هذا المعنى، هذا معنى مجازي، مو الزمان هو الله، استغفر الله. يعني يعني المتنبي ليس سيء الدين أو رقيق الدين إلى هذا الحد بحيث أنه يقصد الله، لكن المعنى البلاغي مشهور أو معروف. فقال يعني وليس الزمان شخصا لكي يبرز للمتنبي أو يتمثل له، إنما قال ذلك كبرياء وعلوا وغلوا وعليه من الله لعنات. يعني أنا بسيدة. طيب قال ولو برز الزمان إلي، عرفنا المعنى البيت إذن، إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي. حسامي يعني فاعل مؤخر، التقدير لخضب حسامي شعر مفرق، وخضب هذه مبالغة وتكثير، يعني جعلت الدماء تسيل من رأسه كثيرا. طيب إذن ثم قال في البيت الخامس: وما بلغت مشيئتها الليالي ولا سارت وفيتها سمامي. قال إيش كانت مشيئة الليالي؟ إنها تكسرني. الليالي يعني إشارة إلى النكبات والأحداث، أنها تهزمني، أنها تقف في وجهي. فعلت، قامت بذلك، ولكنها ما بلغت مشيئتها. وقفت في طريقي كل مرة، ورفعت سيفها في وجهي كل مرة، وألبت علي أعدائي وحسادي، وجمعت جيوشا من النكبات معها، وجرت حولها كل شيء، ووقفت في ونهضت في وجهي سدا، ولكنها ما بلغت مشيئتها، ما كسرتني وما هزمتني. سقطت مرة ومرتين وعشرين، ولكنني قمت، ولكنني تابعت، وأرادت أن تأخذ بزمامي. الزمام اللجام، يعني أن تقودني، أرادت أن تقودني فما استطاعت، لقد قدتها أنا. شو قال؟ ولا سارت وفي يدها زمامي، وما مشتني زي ما بدها، مثل ما تريد، ما أمسكت بزمامي وقادتني إلى حيث تريد من المهالك ومن مثل ما فعل الكثيرون، ركنوا إلى الدنيا وركنوا إلى القليل من الغايات، وأرادوا فقط أن يعيشوا. وهذا نموذج لكل أحد في كل زمان، إنه خلاص يركن، بتخرج طبيب، بتخرج مهندس، بتخرج محامي، بتخرج معلم، هالخبز جيتنا الحمد لله رب العالمين، هالبيت موجود، ما عنده غاية، ما عنده. قال هؤلاء، هذا الصنف من الناس اللي هو أكثر من 95% من الناس، هذا الصنف هو الذي تقوده الليالي، أما أنا فمن 5% الذي هو يقود الليالي. ولا سارت وفي يدها زمامي، بل في يدي زمامها. وطبعا قيل إن هذا البيت فيه نظر إلى بيت البحتري الذي قال: لعمر أبي الأيام ما جار صرفها علي ولا أعطيتها ثني مقودي، يعني ما أعطيتها أنها تديرني حيث شاءت. ثم قال في البيت السادس: إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل في التيقظ والمنام. وهذا في حذفان، قصد يقول إذا امتلأت عيون أرباب الخيل، أصحاب الخيل، فرسان الخيل، فحذف كلمة أرباب أو أصحاب أو فرسان ما بين العيون والخيل، وقد تكون الخيل، أنا أرجح أو أنا أقول بالأمرين، لكن ظاهر أرباب الخيل. فويل في التيقظ فويل لهم أو فويل لها، إذا كانت الخيل على الحقيقة دون ذكر محذوف أو مضاف محذوف فتكون فويل لها، فإن قدرت مضافا محذوفا تقصد به أرباب الخيل أو فرسان الخيل فيكون المحذوف بعد ويل لها لأنه أرباب فرسان. إذا امتلأت عيون الخيل مني يعني رأتني فأنا أملأ العيون مهابة وإجلالا، أو نظروا إلي فقط يعني رأوني رأي العين ورأوني حقيقة، فما الذي سيحدث؟ فويل لهم مما سأفعله بهم، يعني ويل الفرسان، هو قصده إيش؟ الأبطال الذين يحاربونني، فويل لهم. فويل في التيقظ والمنام، وقد يقصد في التيقظ في يقظته هو ومنامه هو، أو يقصد في يقظتهم هم ومنامهم هم، كلاهما وارد. فإن قال في التيقظ والمنام فقوله إنهم سيرتعبون مني سواء كنت يقظا فأراهم فيرونني أو أنني كنت نائما، فإن نومي وعدم رؤيتهم لي لا يمنع رعبهم مني، فيبقى الرعب موجودا ومتفاعلا ويتصاعد في أعماقهم حتى ولو كنت نائما. أو فويل للتيقظ إذا رأوني وإذا هربوا من وجهي فلم يعودوا يرونني، ثم ناموا في المنام يعني في الأحلام، ثم ناموا ظهرت إليهم في أحلامهم وفي كوابيسهم. طبعا برضو القصيدة قلنا 322، هو قال 326 في إحدى المقدمات، لكن أنا أرجع أنها قبل ذلك، يعني عمره بالعشرينات بأوائل العشرينات، يعني 22 18 سنة، 23 19 سنة أو 20 سنة. إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل في التيقظ والمنام. وقيل إن أشجع السلمي مدح هارون الرشيد ببيتين أو بقصيدة فيها يعني بيتان قريبان في المعنى من هذا، قال أشجع السلمي قال وعلى عدوك يا ابن عمي محمد، يعني هارون الرشيد اللهم صل على سيدنا محمد، العباسيون أولاد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى عدوك يا ابن عمي محمد الرصدان ضوء الصبح والإظلام، فإذا تنبه رعته وإذا هدى، هدى يعني هدأ، ولو قال وإذا غفى كان أقرب، وما احتاج إلى الضرورة في هدى يقصد هدأ وليس هدى يهدي، فإذا تنبه رعته وإذا هدى سلت عليه سيوفك الأحلام. المقطوعة الأولى انتهت، نذهب إلى المقطوعة الثانية التي رقمها 236، وإذا ما شربت الخمر صرفا مهنئا. وقال له بعض بني كلاب، بعض بني كلاب هؤلاء إذا كانت القصيدة من البدايات صحيح وهي من البدايات، هؤلاء أسقبوا معه يعني إيش، كانوا في جيشه عندما ثار على الدولة ثم تخلوا عنه، فلما صار عند سيف الدولة قاتلهم سيف الدولة لأنهم كانوا أهل شغب، وهم طلعوا معه أيضا يعني طلعوا مع المتنبي بمعنى أنهم أهل شغب على الحقيقة. فالرواية رواية ساحر ومجنون تذكر أنه التقى بأحد الذين يعرفهم كان معه قبل أن يكون مع سيف الدولة، يعني متلبي يعني التقى وهو في زمان سيف الدولة مع فارس من فرسان بني كلاب، كان هذا الفارس يقاتل مع المتلبي واليوم يقاتل ضد سيف الدولة والمتلبي مع جيش سيف الدولة، فالتقيا. فهذا الفارس من بني كلاب يقول لا تذكر لقد كنا في سيفك فلما في صفك فلما تقاتلون اليوم؟ قال ولكنكم كنتم جبناء هربتم لم تقفوا معي إلى النهاية، فأنا أقاتل اليوم الجبن الذي فيكم، يعني متلبي حالة. طيب شو قال؟ وقال له بعض بني كلاب أشرب هذه الكأس سرورا بك. يعني واحد بيقول لك والله أنا بشرب هذه الكأس سرورا لرؤيتك ولمقدمك، بتقول له الله يعطيك العافية يعني، أو تقضي عن شتمه. قال له أنت يعني مفرحني يعني أنك شربت الكأس سرورا بي؟ قال له إذا ما شربت الخمر صرفا مهنئا شربنا الذي من مثله شرب الكرم، ألا حبذا قوم الندامى هم القنا يسقون هريا وساقيهم العزم. يعني ألا حبذا هذا الصرف من القوم، أنت لست منهم فعلى إيش؟ لعنة الله عليك، بئس ما تفعل. طيب، هو طبعا لأنه المتبي معروف أنه لم يكن يشرب الخمر، طبعا بعدها سيشرب الخمر بعد المقطوعة القادمة، سنقول لماذا. طيب، قال إذا ما شربت الخمر صرفا مهنئا، صرفا صافية، مهنئا يعني مبسوط على حالك. شربنا، شوف نفس الفكرة، خاطبه بالمفرد، إذا ما شربت، ضمير مخاطب مفرد، شربنا هلا يعني نحن، استخدم لنفسه الجمع وخاطب الشارب هذا بالمفرد، شربنا الذي من مثله شرب الكرم، الكرم العنب الذي تأخذ منه الخمر. قال له أنت شربت من الكرم، من ماء الكرم، بس أنا من أين شربت؟ من الذي شربت منه الكرم. وما الذي شربت منه الكرم؟ كيف نبت العنب؟ بالماء السماء، فأنا خمري ماء السماء. باختصار هون حكى بطريقة التفافية أنه أراد أنه يشرب الماء وأن خمره هو الماء، لكن في النونية التي قال فيها إذا ما الكأس، إذا ما الكأس أرعشت اليدين، كأنه إيش يريد أن يذم الخمر لأنها إيش تجعلك مضطربا غير مالك لأمرك. إذا ما الكأس أرعشت اليدين صحوت، ما خليته، هم سكروا فغابوا عن الواقع وارتعشوا، أنا صحوت بقيت صحيا ما شربت، صحوت فلم تحل بيني وبيني، يا الله يا الله، فلم تحل بيني وبيني، أنا مالك لأمري، الخمر تحول بينك وبين نفسك، فتلجئك إلى أن تفعل أفعالا ذميمة. هو المتربي المروءة لا تقبل بأن يفعل أفعالا ذميمة كتلك. صحوت فلم تحول بيني وبيني، وهذا الشاهد البيت الثاني، هجرت الخمر كالذهب المصفى، يعني يريد أن يقول إنني هجرتها مع أنها تدعوني إليها، مغرية، فيها شهوة تدفع الإنسان إلى أن يشربها لأنها كالذهب المصفى. هجرت الخمر كالذهب المصفى، فخمري ماء مزن كاللجين، ماء السماء يعني مزن المطر، مفردها مزنة وهي القطعة من السحاب. إذن إذا ما شربت الخمر صرفا مهنئا، شربنا الذي من مثله شرب الكرم، ألا حبذا، هذا أسلوب مدح، ألا حبذا قوم ندماهم القنا، ندماهم جمع ندمان، شق الشعر، وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تغورت النجوم. الندمان هو الذي يجالسك على الشراب، فجمعهم نداما، فقال لك نداماهم القنا يعني الذين يجلسون، أنتم نداماكم الكؤوس، تشربون تقرعون الكؤوس، نحن نقرع القنا بالقنا، القنا الرماح، نحن كؤوسنا الرماح. عظمة، عظمة المتنبي، أنا هذا الذي أقوله في كل مرة، بدك مروءة، بدك عفة، بدك كبرياء النفس عن سفاسف الأمور، اقرأ شعر المتنبي وافهمه وعيه وتمثل به في حياتك. ألا حبذا قوم نداماهم القنا يسقون هريا، ويسقون برضو هذه فيها مبالغة وكثرة وتشديد، هذا التضعيف للمبالغة، هريا يعني دما، انت بدل ما تشرب الماء أو الخمر انت تشرب دم الأعداء، هذا الذي يسكرني أنا، هيك دخل المتربي، يسكرني دم الأعداء لا ماء الخمر. وساقيهم العزم يعني إيش؟ والذي يسقيهم حتى يفعلوا ذلك، عزمهم، إرادتهم، حميتهم، قوتهم وقدرتهم على القتال. طبعا لو بدأ استعرض الأبيات التي يعني ذكر المتربي فيها أنه يعني لا يشرب الخمر، كثير كثيرة جدا، لكن ذكرنا إحنا هذين البيتين، إذا ما الكأس أرعشت اليدين، وقوله أيضا لا بأس أن نذكر أيضا مجموعة أخرى بسيطة ثلاثة. قال ألذ من المدام الخندريسي، صفة الخمر الخندريس، والمدام أو نوع من أنواع الخمر الراقية، والمدام الخمر أيضا، ألذ من المدام الخندريسي وأحلى من معاطات الكؤوس، معاطات الصفائح والعوالي وإقحام خميسا في خميسي، خميس الجيش يعني جيش يدخل جيش. وقال أيضا البيت الشهير ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فمن المجد إلا السيف والفتكة البكر. وقال أبيات أرددها دائما وأحبها، لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكؤبا، وعليهم أن يشربوا وعلي ألا أشرب، حتى تكون الباترات المسمعات فأطربا. طيب أتينا للمقطع الأخيرة ورقمه 237، وأخي لنا بعث الطلاق آلية وقال مد له إنسان يده بكأس وحلف بالطلاق لا يشربنها. طيب نتبه ماذا يفعل؟ أنا لا أشربها يا ابن الفاعلة، أنا لا أشربها يا ابن اللئيمة، فلماذا حلفت بالطلاق؟ الطلاق عليك لا علي. ولكن المتلبي لبس حينها لباس الفقيه والمفتي وقال لك إيش؟ دفع الضرر خير من جلب المنفعة، ودفع الضرر يعني دفع الضرر لوقوع الطلاق على صاحبه خير من جلب المنفعة بعدم شربها، لأن المنفعة لا تشربها، فأنا دفعت الضرر بشربها، فأجاز لنفسه بجوز شرب منها الشربة وتركها، مع أنه ما حد عليه رقيب يعني، مع أنه الدعي ومع أنه يحلف عليه بالطلاق، مع أنه يجلس في مجالس الخلفاء، والخلفاء أكثرهم إلا من رحم ربي يعني يتعاطون الخمر. إيش قال؟ وأخ لنا بعث الطلاق آلية لأعللن بهذه الخرطوم، فجعلت ردي عرسه كفارة عن شربها وشربت غير أثيمي. طيب وأخ أيوة وربه البيت الأول، وأخ يعني ورب أخ لنا يعني صديقه بعث الطلاق يعني جعل الطلاق آلية، أقسم والله علي بالطلاق لتشربنها أيها المتلبي لأعللن، والعل والنهل نوعان من الشرب، والعل الشرب مرة بعد مرة يعني قليل، فهو ربما شرب مرة قليلا ثم تركها. لأعللن، ولكن العرب أتوقع تقول العل أروى من النهل، لأن النهل شربا تشرب دفعة واحدة شربا كثيرا فيعني ما تروى، مثل ما لو شربت قليلا نغبة بعد نغبة. لأعللن بهذه الخرطوم، والخرطوم من أسماء الخمر، لكن قال الله تعالى سنسمه على الخرطوم، طبعا تفسير الشائع الخرطوم على أنفه وهي كناية عن إذلاله، يعني يوم القيامة هذا الكافر سنسمه، والوسم العلامة اللي كانت علامة محماة يسم أو يوسم بها الشاء أو الإبل، بتجيب على أساس تعرف أنها تابعة لفلان أو لعلان أو فيوسم يعني يحرق جلده بهذا الوسم، فقال رب العين سنسمه على الخرطوم، خرطوم الألف، فسنسمه يعني إيش؟ سنعلم هذه العلامة هنا إمعانا في إذلاله. لكن مفسرين آخرين قالوا الخرطوم أيضا في قوله تعالى سنسمه على الخرطوم هي الخمر، شو صار معناه سنسمه أي سنعذبه؟ سنسمه على الخرطوم وعلى السببية، بسبب الخرطوم أي بسبب شربه الخمر، سنسمه على الخرطوم أي بسبب شربه لها. ثم قال في البيت الثاني فجعلت ردي عرسه كفارة، ردي أن ترجع إليه عرسه وزوجته يعني كفارة عن يمينه، كان شربت من أجل أن لا يقع الطلاق، فأنا دفعت الضرر ولم أجب المنفعة، دفعت ضرر الطلاق، هذا قاعدة فقهية، ووقعت في الضرر الأصغر اللي هو الشرب، فجعلت ردي عرسه كفارة عن شربها، هاي عن البدلية يعني بدل شربها مقابل شربها، وشربت غير أثيم، ويغفر الله لي، غفر الله لك أيها المتلبي، والله لقد علمتني المروءة والفتوة إيش قال، وأيضا لتعلم علمتنا معنى الفتى الحقيقي، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، فنسأل الله تعالى لك الرحمة وأن يغفر لك ذنوبك وأن ينفعنا بشعرك، وأن يكون هذا الشعر هادية لنا في أن نحصل كأمة أو أمة ما نريد في هذه الظلمات الداجيات في هذه الأيام التي تتوالى فيها النكبات إثر النكبات. نحن نتحدث نسجل هذه القصيدة وقد مضى تقريبا 4 أشهر إلا قليلا يعني 117 يوم على بدء حرب الصهاينة على غزة أو على بدء طوفان الأقصى، نسأل الله تعالى لأهل غزة الفرج القريب والنصر القريب قريبا أو عاجل غير آجل، وأن يرحم شهداءهم ويداوي جرحاهم وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرج، اللهم أمين. إذن انتهت هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 134 بعد 104، فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.